ولطفك يعظمني، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي، أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم، أسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي. تمنطقني بقوة للقتال، تصرع تحتي القائمين علي، وتعطيني أقفية أعدائي ومبغضي أفنيهم، يصرخون ولا مخلص، إلى الرب فلا يستجيب لهم، فأسحقهم كالغبار قدام الريح، مثل طين الأسواق أطرحهم. تنقذني من مخاصمات الشعب، تجعلني رأسا للأمم، شعب لم أعرفه يتعبد لي، من سماع الأذن يسمعون لي، بنو الغرباء يتذللون لي، بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم، حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي، الإله المنتقم لي والذي يخضع الشعوب تحتي، منجي من أعدائي، رافعي أيضا فوق القائمين علي، من الرجل الظالم تنقذني. لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لاسمك، برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه، لداود ونسله إلى الأبد.